بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة 14 من محاضرات دورة علوم القرآن. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوعين، يعني الأول نمر عليه مرور كريم سريع لأنه لا يحتاج منا إلى كثير من الشرح يعني، أما الثاني فسنطيل فيه قليلا. الأول هو الآيات والسور، والثاني هو الناسخ والمنسوخ. نبدأ بعون الله في الآية والسور. أولا لابد أن نعرف أن ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم ترتيب توقيفي، وسبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع. أن الترتيب التوقيفي هو ترتيب من عند الله عز وجل لا مجال فيه الاجتهاد، يعني جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية في مكان كذا، ضع هذه السورة في مكان كذا. هناك إجماع على أن ترتيب الآيات في القرآن الكريم توقيفي، لا أحد يقول أنه اجتهادي. لكن في ترتيب السور جمهور العلماء على أنه توقيفي، وهناك عدد أقل يقول بأنه اجتهادي من الصحابة، وأنا لا أميل هذا الرأي إطلاقا. هو توقيفي أيضا، ليس كما قلت قبل ذلك، ليس للصحابة مثقال ذرة في كتابة المصحف أو ترتيب السور أو غيره. هذا الكتاب من عند الله عز وجل. نعم هناك آراء أخرى نحترمها ونحترم أدلتها، لكن هذا ما يترجح عندي، أن ترتيب السور توقيفي، كما أنني أميل إلى رأيي الذي قلته سابقا أن حتى رسم المصحف توقيفي. طيب الآية هناك خلاف حول عدد آيات القرآن الكريم، هو خلاف بسيط ليس بخلاف كبير. الإجماع على أن عدد آيات القرآن الكريم 6200 آية، 6200 آية. الخلاف فيما زاد على ذلك، الخلاف فيما زاد على ذلك. طب يعني ايه يا دكتورة، يعني ايه انت بتقولينا ان عدد الايات مختلف فيه؟ هفهمكم، يعني هبين الكلام اكتر. حصل خلاف مثلا في اعتبار البسملة آية او ليست بآية. فمثلا في خلاف في كون البسملة جزء من سورة الفاتحة ام لا، وهو خلاف مشهور. مثلا الشافعية يقولون بأن البسملة جزء من الفاتحة ولذلك يجهرون بها في الصلاة، أما بقية المذاهب فلا تجهر بها. منهم من يقول أنها ليست من الفاتحة فليس هناك داعي للجهر بها، يعني تلاحظن ذلك في الصلاة. إذا وجدتن أن الإمام يجهر بالبسملة في الصلاة فأعلمي أن هذا الإمام على مذهب الشافعي. طيب إيه تاني ممكن يكون سبب الخلاف في عد الآية؟ مثلا في كون الحروف المقطعة آية منفصلة أو جزء من الآية. مثلا نقول طه في المصحف الكوفي، إحنا مصحف حفص عن عاصم هو مصحف كوفي لأن حفص من أئمة الكوفة، فعد الآية في المصحف الذي بين أيدينا هو على القول الكوفيين على قول الكوفيين، واحنا عندنا مصحف الكوفي عد الآي فيه 6136 آية، يعني 6236 آية، بزيادة 36 آية عن مصحف المدني. مين المصحف المدني؟ اللي هو بتاع ورش وبتاع قالون. في اختلاف، في عد الآيات بين المصحف المدني والمصحف الكوفي، وأيضا المصحف المكي ومصحف أهل الشام ومصحف البصريين. أقصى زيادة موجودة في تقسيم الآيات هو موجود في مصحف الكوفيين، هو مصحف حفص عن عاصم، بزيادة 36 آية فقط. 36 آية فقط. أقل حاجة وهو المتفق عليه هو المصحف المدني بستة آلاف ومائة آية، ثم يليه مصحف البصريين 6104 آية، ثم المكيين 6119 آية، ثم مصحف أهل الشام 6125 آية، ثم قول الكوفيين 6136 آية. طيب، هذا الخلاف هل يمس حقيقة القرآن في شيء؟ لا، لا يمس حقيقة القرآن في شيء. يعني هل إحنا بدلنا في القرآن شيء أو زودنا شيء؟ لا. هو مثلا يعني في مخطوطة رأيتها في سورة طه جت على الآية، يعني مثلا لو فتحتلنا معي المصحف على سورة طه، يعني لتقريب المثال، يعني بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. يعني على ما أتذكر أن في الآية رقم 40، أو أتأكد لكنا لحظة واحدة. نعم، المخطوطة تبين لي أن في سورة طه أن الآية رقم 20 هي سنعيدها سيرتها الأولى، في حين أنها في مصحف حفص هي الآية رقم 21. ليه؟ لأنه لم يعتبر طه آية منفصلة، بل وضعها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فبالتالي اختلف عد الآي تماما، بين المصحفين. طبعا هي مخطوطة قديمة لا نعلم، يعني المفترض أنها في المصحف تبع المصحف المدني، يعني تبع المصحف المدني، أنها مخطوطة حجازية تبع المصحف المدني، فبالتالي هي تقسم الآيات. طبعا الخلاف بسيط، يعني أنا بتحدث عن 36 آية، يعني اختلاف التقسيم في 36 موضع، يعني أقل عدد الآيات وهو متفق عليه هو 6200، الزيادات في 36 آية فقط في التقسيم، يختلف الموضوع في 36 تقسيم. طيب، هل ده غير من طبيعة القرآن شيء؟ يعني أنا ما أقول آية طه ما أنزلنا عليك القرآن، طه دي آية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى دي الآية الثانية، هل ده يختلف لو قلت لا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي آية واحدة وليست منفصلة؟ هذا لم يمس جوهر القرآن ومحتوى في شيء، فهذا الخلاف خلاف مستساغ لا بأس فيه. القرآن المقروء واحد والمكتوب واحد عند الجميع في المشرق والمغرب، في القديم والحديث، وغاية ما في الأمر أنهم اختلفوا في العد والتقسيم. طيب، هذا راجع لإيه؟ برضو أنا بذكركم تاني أنه خلاف بسيط جدا، خلاف بسيط جدا وفي عدد محدود، يعني أنا عندي 6200 آية، أنا في 6000 دول ما فيش بس غير 36 موضع اختلفنا فيهم في التقسيم، فنسبة تكاد لا تذكر، يعني تقدر بكسور عشرية، لا تقدر حتى بواحد في المئة، بكسور عشرية. طيب إيه السبب في هذا الخلاف البسيط مثلا؟ قلنا إن اختلافهم في فواتح السور، الحروف المقطعة، اختلافهم في البسملة، هل هي آية أم ليست آية، اختلافهم في عد ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته أو ما وصله. يعني قد يكون مثلا قرئ بالوصل، بوصل الآيات في موضع ما، طبعا السنة الوقوف على رؤوس الآيات، لكن قد يكون في موضع من مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصل، نحن لا نعلم. فهذا الخلاف خلاف شكلي، خلاف شكلي، خلاف شكلي، لكن كان لابد من تنويه منه، عشان مثلا لو حد فينا، لو واحدة فينا فتحت مصحف ورش ما تستغربش، مصحف ورش مكتوب على طريقة أو مذهب أهل المدينة، المصحف المدني أو عد الآية المدني. طيب بالنسبة للصور قلنا إن هو في، يعني هي إن شاء الله الراجح إنها توقيفية، الراجح إنها إن شاء الله يعني توقيفية، لكن هناك برضو تفصيل في الأمر. إحنا ممكن نلاقي مثلا سورة الإسراء، إحنا نعلم جميعا هي سورة الإسراء، يقال عنها أنها سورة بني إسرائيل. طيب سورة النحل يقال عنها أنها سورة النعم. طيب سورة النور يقال عنها أنها سورة الآداب، سورة الآداب. طيب هذه الأسماء كلها توقيفية؟ يعني هل هذه الأسماء كلها توقيفية؟ يبقى لازم بقى إيه نفصل هذه النقطة. السور، فنقول السور التي وردت أسماؤها بطريق التوقيف توقيفية، والتي بلغنا اسمها بلا توقيف فهي اجتهادية. يعني سورة البقرة هي مكتوبة في المصحف الشريف كده، خلاص يبقى ده توقيفي. سورة النحل مكتوبة في المصحف الشريف النحل، يبقى ده توقيفي، اسم توقيفي من عند الله عز وجل. طب سورة النعم، لا لم تردنا بطريق التوقيف، إنما عن بعض الصحابة أو عن بعض العلماء أن سورة النحل هي سورة النعم، أن سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل. يبقى إذن التوقيفي هو الموجود في القرآن الكريم، وأيضا ما ورد إلينا بطريق التوقيف، زي النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، يبقى ده اسم توقيفي لأنه ورد في السنة، ورد في السنة المطهرة. يبقى ما ورد بطريق الشرع في أسماء السور هو توقيفي، ما ورد بطريق الاجتهاد فهو اجتهادي فقط فقط. طيب ده من حيث أسماء السور. من حيث الترتيب قلنا إن هي إن شاء الله إيه برضو توقيفية. يبقى إحنا عندنا في السور أمرين، من حيث الترتيب توقيفية، من حيث أسماء السور ما ورد إلينا بطريق الشرع فهو توقيفي، ما ورد بطريق الاجتهاد فهو اجتهادي. طيب إيه في بعض الناس، يعني قد يتساءل البعض ما الحكمة من تسوير القرآن، يعني في تقسيمه إلى صور، لماذا لم يكن دفعة واحدة، يعني من أول الفاتحة إلى الناس بلا أسماء صور وبلا، يعني السور يقال أن كلمة سورة تأتي من السور، من السور، السور السياج، السياج الذي يحد الحديقة، من السياج الذي يحد أو يحد الحديقة، تمام. فهو نفس الكلام مع الآيات، مجموعة من الآيات مسورة بسور يسمى سورة. فلماذا يعني كان القرآن بهذا الشكل، يعني ما كانش ليه كده سايح كده في بعضه زي ما بيقولوا بالمصري، ليه مش سايح في بعضه؟ أولا للتيسير على الناس، للتيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا لتيسير حفظه، لأنه لو كان جملة واحدة أو سبيكة واحدة لا حلقات بينها لصعب عليهم حفظه وفهمه. طيب، ثانيا للإشارة إلى أن لكل سورة موضوع خاص أو نمط خاص أو شخصية خاصة بها، هذه الشخصية تناقش موضوع بارز في السورة. مثلا عندنا سورة التوبة تتحدث عن أحوال المنافقين، سورة البقرة تتحدث عن الاستخلاف في الأرض. إذن كل سورة لها موضوع معين، هذه الموضوعات تخدم عدة مقاصد، هذه المقاصد تتضافر مع بعضها البعض لتكون المقصد العام من القرآن الكريم أو المقاصد العامة للقرآن الكريم. يبقى احنا نقدر نستخلص ونستنبط المقاصد العامة للشريعة الإسلامية والمقاصد العامة من القرآن الكريم من خلال استنباط مقصد كل سورة والجمع بينها. يعني الشرع وأحكام الشرع كيف يستنبطها الفقهاء؟ من خلال الاستقراء. يعني إيه الاستقراء؟ يعني آجي على القرآن الكريم أقرأه من أوله لأخره وأشوف الأحكام اللي بتظهر معايا إيه وأنا ماشية، أستخلصها أستخلصها أستخلصها. يعني محدش يعتقد أن الفقهاء، يعني مش أي حد يبقى فقيه. يعني سبحان الله الأيام دي طلع لنا واحد في مصر هنا عمال يقول إيه الفقه في أحكام كثيرة، واستفتي قلبك واختار انت، وانت تسأل الفقهاء ليه؟ ما انت فيك عقل، ما انت فيك مخ. ايه اللي انت بتقوله ده يا زفت الطين انت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني علي من الله ما يستحق، ربنا يريحنا من أمثاله، يريح الأرض من أمثاله. ايه اللي هو بيقوله ده؟ ده أدوات. انتوا ما تعرفوش الفقهاء دول بيتعبوا قد ايه. ده علم، علم. هل يترك كده الدين للعوام ويترك لكل الناس كل واحد يفهمه برأيه وكل واحد يفهمه؟ لا، هناك أصول، هناك قواعد لابد أن يسير عليها الفقيه. والله أتذكر أستاذي في الرواق الأزهري، في أستاذ السيد قنصوة، يا رب ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، في أصول الفقه كان يقول لنا يا جماعة أنا بتيجي زوجتي تضع أمامي كوباية الشاي تمام في المساء، وبيكون أمامي مسألة مش عارف أتوصل لحل ليها، يعني مش عارف إزاي أوصل لحكمها، فتظل كوباية الشاي أمامي حتى صباح اليوم التاني وأنا جالس أمام المسألة وفكر فيها، ما نمش ونسى الشاي ونسى القهوة ونسى المية الموجودة قدامه، وقاعد بيفكر في المسألة اللي فيها ويحاول يشوف طرق استنباطها ويحاول يشوف إن هذا الشرع دين دين دين. يجي واحد يقولك استفتي قلبك وانت فيك مخ واختار انت، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك. فيعني لا لا لا تظنوا أن الأمر يعني إيه بسيط. سبحان الله، يعني الواحد لما بيتعب بيروح لسمكري سيارات ولا بيروح لطبيب؟ بيروح لطبيب. فما يجي في الدين بقى يقول لا استفتي قلبك واسأل نفسك وامشي على كيفك واعمل اللي انت عايزه وما تسألش حد، هما مين دول اللي عاملين نفسهم سفراء عن الله واللي عاملين نفسهم؟ حسبي الله فيك وفي أمثالك. والله منه لله، ربنا يريحنا منه من أشكاله. ما علينا، المهم يعني أن السورة كل سورة لها شخصية، فهذه الحكمة من تسوير القرآن الكريم، التيسير، التشويق، تيسير الحفظ، تيسير وصول مقاصد الشرع. كل سورة لها شخصية يمكن من خلالها، وكمان أيضا بيان إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن. طب إزاي بيان إعجاز القرآن؟ بيان إعجاز القرآن من خلال إن إحنا نشوف الأسلوب بين المكي والمدني. إحنا نعرف إن السورة دي مكية لها أسلوب معين، السورة دي مدنية لها أسلوب معين. بلاغة القرآن الكريم، لو كان القرآن كله كده قطعة واحدة، لا كان هيختلف كثيرا. سبحان الله، لكن الله أراد لكتابه العزيز هذا أعلى مراتب البلاغة والرقي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تمام. هنا ينتهي كلامنا عن الآيات والسور. أعتقد أننا يعني إيه يعني أخذنا وقت فيها. نتحدث الآن عن الناسخ والمنسوخ وبإذن الله يعني إيه يعني لا نطيل فيه. الناسخ والمنسوخ، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما معنى النسخ؟ ماذا نعني بالنسخ؟ النسخ يعني إبطال الحكم، يعني نركز في الكلمات اللي بنقولها، إبطال الحكم أو إبطال العمل، إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل، ونحط تحت كلمة دليل ديت ثلاث خطوط، بدليل متراخ عنه. يبقى إبطال العمل بالحكم الشرعي بكيفنا، بمزاجنا، على هوانا، بالقياس، باجتهاد العلماء، ولا بإيه بالظبط؟ ده حتى اجتهاد العلماء مش داخل هنا، لا، بدليل، بدليل يعني دليل شرعي من القرآن أو السنة، بدليل متراخ عنه. يعني مثلا، مثلا في بداية الإسلام كان المواريث في إيه؟ في أخوة الإسلام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر للمدينة المنورة أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات مهاجري ورثه أخاه أو ورثه أخوه الأنصاري، ده في البداية. طيب لما تقدم دخل بقى الناس في دين الله أفواجا، فنزل قوله تعالى في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بعضهم أولى ببعض. أتأكد بس هي سورة الأنفال ولا الأحزاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وأيضا في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. يبقى خلاص بقى هنا الميراث هيبقى بالأرحام وليس بالأخوة بين المهاجرين والأنصار. طيب يبقى كان في حكم أولي في بداية الإسلام وهو الميراث بأخوة الإسلام، أتى حكم أو أتى دليل من القرآن الكريم بإبطال العمل بهذا الحكم. طب عرفت إزاي أنه متراخ عنه؟ متأخر، متأخر، متراخ عنه يعني أتى بعده، أتى بعده. إن الدليل عندي إن الحكم ده كان في أول الإسلام في بداية الهجرة، في حين أن آيات الأنفال والأحزاب متراخية عنها بعدها. الأنفال يعني معظم آياتها نزلت في السنة الثانية والثالثة من الهجرة، والأحزاب يعني لو هناخد بصورة الأحزاب لأنها أشد وضوحا في السنة الخامسة من الهجرة، يبقى بعدها، سواء والله سورة الأنفال أو سورة الأحزاب، يبقى بعدها، ليست في بداية الهجرة وإنما بعدها. لأن مش معقول عقلا إن أنا هبطل حكم وأكون أبطله بشيء قبلي، يعني ما يبقاش مثلا ميراث بين المهاجرين والأنصار مثلا في العهد المدني، وأجيب آية مكية أقول دي نسخت الحكم ده. طب إزاي إذا كانت الآية المكية قبلها هتنسخها إزاي؟ فلازم عقلا إن يكون بعده حكم نزل في البداية أبطل بحكم آخر نزل في نهاية العهد الإسلامي. وده برضو يرجعنا لنقطة مهمة. ما هي هذه النقطة؟ أن النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما يجيش بقى حد كده يقول إيه يعني إيه نقول لا إحنا هننسخ الآية دي بآية تانية، لا ده إيه ده بقى، ده اسمه هبل بقى ساعتها. أنا أسفة أن أنا النهاردة بستخدم ألفاظ يعني إيه يعني، بس أنا الموضوع يعني إيه للأسف الوضع حاليا بقى صعب، بقى كل من هب ودب يطلع يتكلم في الشريعة كده كأنه بيتكلم يعني عن إيه، عن أبيه وأمه. والله لو كان بيتكلم عن أبيه وأمه ما كانش هيتكلم كده. وتشجيع رهيب لأمثال هؤلاء، والإعلام منابر لهم، وبيكلموا الناس على أنهم فقهاء وعلى أنهم كذا وكذا. معرفش الحال ده في مصر بس ولا في دول تانية، الله مستعان. فالواحد يعني إيه من جواه محروق أو من جواه متألم على يعني الحرب الشنيعة، الحرب الشعواء المقامة على الإسلام. يعني مش عارفين نلحقها من بره ولا من جوه ولا نعمل إيه بالظبط. فمعلش محاضرات ديت مش يعني إيه، أنا مش غرضي يعني الموضوعات الأخيرة اللي هنثيرها مع بعض مش هتبقى إيه، مش داخلة في الامتحان قوي، بالعكس أنا يهمني إن أنتوا تفهموها. حتى هتلاقوني بتكلم بالعامية كتير فسامحوني. إيه أنا اللي يهمني إنها تتفهم، لأن ده اللي هتلاقيه في أرض الواقع. لو أنتي فهمتي كلامي ده وطلع واحد من الأشكال اللي أنا بتكلم عليها ديت اتكلم، هتبقي أنتي عارفة الرد عليه. بس كده أنا أحس إن أنا يعني إن شاء الله يكون ربنا وفقني وأديت مهمتي. وربنا يتقبل يعني. فالمهم نرجع تاني لاصطلاح، معنى النسخ في الاصطلاح إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل، دليل متراخ عنه. والنسخ لا يجوز إلا في عصر الوحي. ما نجيش احنا نقول ايه ايات القتال دي احنا هنشيلها من المصحف عشان والله بنسمع كلام غريب جدا، والله اقتراحات غريبة معرفش ازاي بتجرؤوا يقولوها، عايزين سورة الانفال نشيلها من المصحف عشان فيها كلام يعني عن القتال وكده مش حلوة، ننسخها بقى ونشيلها. مين انت، مين يا بابا اللي انت بتتكلم عليه ده؟ انت اللي بتنسخ من نفسك كده؟ فسبحان الله يعني. وموضوع النسخ يعني في كلام كثير، في أقوال كثيرة، في أقوال كثيرة يعني. في بعض الطوائف بتلغي النسخ بالكلية، أو والله كالمعتزلة، المعتزلة طائفة من الطوائف يعني. وأيضا يعني للأسف بعض العقلانيين المعاصرين يقولوا إزاي ربنا لا يجوز في حقه النسخ، يعني ربنا غير رأيه مثلا، هم شايفين إن ده قدح في الحكمة الإلهية، مع إنه والله النسخ هو من كمال الـ الـ الـ الـ يعني من كمال الحكمة ومن كمال علو الله عز وجل. أنا مش شايفة فيه أي انتقاص والله يعني، لا أرى فيه. وكذلك اليهود لا يقولون بالنسخ، اليهود لا يقولون بالنسخ، بيقولوا النسخ ده في انتقاص لله عز وجل. انا مش شايفه فيه اي انتقاص، بالعكس انا شايفه فيه يعني من كمال عزه الله عز وجل وكمال حكمته النسخ له حكم كثيرة، النسخ له حكم كثيرة، من أهمها رحمة الله تعالى بالأمة ومراعاة مصالحها. يعني أنا في المثال اللي احنا ضربناه بأن كان الأول الميراث بين الأخوة المهاجرين والأنصار، كان طبيعي أن يكون ده الحكم مراعاة للمصالح. يعني لما نلاقي إن, إن, إن, إن أهل مكة المهاجرين أهلهم معظمهم ما أسلموش، ده في بداية العهد الإسلامي كان المسلمين قلة قليلة، كانوا قلة قليلة. فلما دخل بقى أهليم في, في, في, في, في نهاية العهد المدني وحصل صلح الحديبية وفتحت مكة في العام الثامن وأتت الوفود تدخل في دين الله أفواجا، خلاص كلهم بقوا مسلمين. يبقى إذن يرجع بقى حتة الأرحام، ترجع حتة الأرحام، يرجع إن الميراث يبقى قائم على الأرحام. ما ينفعش إن كافر يرث مسلم. فبالتالي كان في بداية العهد المدني الميراث على أساس أخوة الإيمان. ليه؟ لأن كان المسلمين قلة، يعني يبقى فرد مسلم وبقية أسرته كلها وأهله كلهم وأهله كلهم كفار، أو اتنين أو تلاتة من الأسرة مؤمنين والباقي كلهم كفر. طب ما ينفعش يبقى في ميراث بينهم، ما ينفعش يبقى في ميراث بينهم، بالعكس دول أخذوا أموالهم وأخذوا أموالهم وعذبوهم، فإزاي هيرثوهم؟ كيف لهم أن يرثوهم؟ فبالتالي كان الميراث في البداية بين المهاجرين والأنصار أخوة الإيمان مراعاة للمصالح. يبقى دي مراعاة مصلحة ومش مراعاة مصلحة. فلما توسع الإسلام ودخلت بقى العائلات بكاملها والجزيرة العربية كلها في الإسلام، رجع الميراث إلى إيه؟ إلى قاعدة الأرحام. خلاص، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا الاستثناء اللي هو لو وصية ليه؟ لو حد وصى لأوليائه بشيء، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، وطبعا لا يزيد عن الثلث في الوصية، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب المسطورة. يبقى إذن في مراعاة مصالح. ثانيا، النسخ في التدرج بالتشريع. يعني آيات تحريم الخمر هي نسخ؟ آه نسخ. مثلا الآية، هنقول إن الآية بتاعت سورة البقرة ما ننسخ من اللي هي إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. منسوخة بإيه؟ بالنهي العام أو التحريم العام للخمر في سورة المائدة، يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى بيان التدرج للتشريع. طيب الحكمة الثالثة، الحكمة الثالثة ابتلاء المكلف، ابتلاءنا إحنا العباد المكلفين واختبرنا بالامتثال من عدمه. أنا عايزاكوا كده تحطوا أول ما يجي ببالكم موضوع النسخ والمنسوخ، تحطوا نصب أعينكم آية سورة البقرة بتاع تحويل القبلة اللي بيقول فيها سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة كانت فتنة لدى البعض، يعني هل كفر بعض المسلمين؟ نعم، وربنا سبحانه وتعالى وضح الأمر تماما إن هو كان في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، من بيت المقدس إلى البيت الحرام في السنة الثانية من الهجرة، إنها كانت بلاء. امتثال، من يمتثل الأمر؟ من يمتثل الأمر؟ ممن لا يمتثل أو يعبد الله على حرف؟ وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. دي تدخلنا في النقطة الرابعة اللي هي إرادة الخير للأمة. اللي هي إرادة اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي احتساب الأجر والثواب. يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم، من النسخ احتساب الأجر والثواب. يعني مثلا لو كان النسخ من أمر شاق إلى أمر أخف، ففي قدر المشقة، المشقة ففي الأجر على قدر المشقة، والتيسير على الأمة مع ثبات الأجر. يعني هوضح كلامي أكتر. يعني هل حينما كان المؤمنون يصلون تجاه بيت المقدس ضاع أجرهم؟ يعني ضاع أجرهم؟ لا، لم يضع. وما كان الله ليضيع إيمانكم. حتى لو كان الحكم منسوخ بشيء أخف، يعني من حكم ثقيل إلى حكم فيه تخفيف، كما في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أو مثلا في آيات الصيام أنه كان يحرم على الصائم المسلم أن يمس امرأته ثم خفف بأنه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هل الأجر قل؟ لا، لم يقل. الأجر مكتوب ولم يقل بتخفيف الحكم، طالما أنه امتثل في الحالين. يعني هو امتثل ونجح في الاختبار. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى لا ضياع للأجر إن كان في المشقة أو في التخفيف، إن كان في الإلزام بالأمر أو تعطيله وإبداله بشيء آخر. لكن خلوا الآية دي نصب أعينكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى إذن نجمل مرة أخرى فوائد النسخ: رحمة الله تعالى بالأمة، مراعاة مصالحها، بيان التدرج في التشريع، ثالثا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال من عدمه، رابعا إرادة الخير للأمة وثبات الأجر لها. أنوه لنقطة بسيطة أنه يعني أسفنا أن بعض العلماء من العقلانيين قد يعني عطلوا النسخ من أساسه، يعني بيقولوا أنه لا يوجد نسخ في القرآن الكريم. طبعا هو رأي قلة من العلماء وليس كل العلماء بالطبع، يعني لأن الأمر يعني واضح، ما ننسخ من آية، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني ده دليل على قدر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني أنا مش عارفة هما إزاي نظروا له بنظرة نقص، أن في النسخ انتقاص من الله عز وجل. بالعكس، ده فيه مظاهر القدرة، الحكمة، والتيسير يعني، والرحمة، وفي مظاهر كثيرة جدا في النسخ. وممن قال بهذا الشيخ محمد الغزالي. وأنا الحقيقة يعني أنا بقول الكلام ده عشان بس ألفت نظر كل حاجة، قد يكون ملوش علاقة بالنسخ أو بالدرس، لكن نقطة أحب أتطرق لها. أنا بعيز يعني أعتز جدا بالشيخ محمد الغزالي وتقريبا كل مؤلفاته عندي، لكن هل معنى أن أنا بقرأ مؤلفاته أو أنا بستفاد من كتاباته إن أنا بتبعه في حتة إنه بيقول إنه لا يوجد نسخ في القرآن الكريم ولا في الشريعة من أساسها؟ لا، ما بتبعوش. طيب، هل قوله هذا نأتي للنقطة اللي أنا عايزة أوصل لها. هل قوله هذا مدعاة إن أنا أترك كل كتاباته بالكلية؟ يعني أقول لأ ده أخطأ يبقى أنا خلاص بقى مش هقرأ له أي شيء وهبعد عنه، ده مذهبه مذهب عقلي، ده مذهبه مذهب عقلاني، ده لا يتبع السنة، ده لا مش، ما أنا ممكن بقى أحضر له لستة اتهامات. لأ، لكل عالم كبوة، لكل عالم كبوة. أنا نفسي ممكن أغلط، لو انتي حبيبتي مش هتسمعي الهند عشان هي خطأت في شيء كذا، او هي مش ماشية خطأ شذت عن المذهب في كذا او كذا او كذا، يبقى مش هتسمعي لحد اطلاقا، لان العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل البشر يخطئ ويصيب. سيدنا انس مالك بن انس، الامام مالك بن انس قال: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان جالس في المسجد النبوي فأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فبالتالي لا يمنع، والحكمة وهو والشيخ الغزالي إنسان مسلم، الحكمة تقول: الحكمة ضالة المؤمن، فأيما وجدها فهو أولى بها. يعني حتى لو كانت الحكمة طلع على لسان شخص كافر، أخدها. لو الحكمة طلع على لسان أعدائي، لو عدوي هيهدي لي عيوبي، أخدها منه. عشان كده لا يضرنك زلة العالم أو خطأ العالم. انا اعلم جيدا ان الشيخ محمد الغزالي كان يسير على المذهب العقلاني، وانا مش بتكلم عن الشيخ محمد الغزالي بالضبط، يعني كلامي ليس عن محمد الغزالي فقط، عن اي عالم. اعلم انه كان يسير على المذهب العقلاني، لكن انا اعلم ذلك، و يعني غفر الله للشيخ رحمه الله تعالى. يعني من الادب انني اذا جئت على عالم، يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول أن في شرح ابن حجر لصحيح البخاري أخطأ في كلمة ما، أو أخطأ في تفسير معين للحديث، فجاء أحد الطلاب فقال له: لا نقرأ هذا الكتاب. قال له: لا نقرأ هذا الكتاب، أنت هنترك الكتاب كله عشان خاطر أخطأ في تفسير حديث أو كذا؟ حينما تأتي على هذا الموضوع اكتب: غفر الله لابن حجر، بس خلاص. فغفر الله للشيخ محمد الغزالي في هذه النقطة، وغفر الله لي فيما أخطأت. لكن لو هنمشي ورا كبوات العلماء يبقى مش هنسمع لحد. طيب، أنواع النسخ. النسخ في عندنا نسخ صريح ونسخ ضمني. النسخ الصريح يعني ده من تقسيم من حيث الدليل. النسخ الصريح هو أن ينص الشارع المقصود به الله عز وجل. هناك شرع وهناك شارع، الشارع هو الله عز وجل. أن ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، وذلك مثال قوله تعالى في سورة الأنفال الآيتان 65 و66: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآية الأولى كانت بتدعو المؤمنين إلى قتال الكفار حتى لو كانت جيوش الكفار 10 أضعاف جيش المسلمين. ثم جاءت الآية التي تليها: نحن لا نعلم فرق الزمن بين الآيتين كم، يعني لا نعلم الآيتان نزلت مع بعض أو نزلت، هذه أولا، لكن هي واضح جدا أنها نزلت فيما بعد. الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، صراحة، النسخ نازل صراحة واضح كالشمس. الآن يعني كان فيما قبل هذا الحكم، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فجعل الله لزام على أهل الإسلام أو جيش الإسلام أن يحارب جيش الكفار إن كان الضعف فقط، إن كان الضعف فقط 100 لـ200 و1000 لـ2000 وليس 10 أضعاف. طيب النسخ الضمني، النسخ الضمني في كثير من التشريع الإلهي، كما في المواريث، كان في البداية الميراث، قلنا أن الميراث أولا كان بين المؤمن بين أخوة الإيمان، وكان أيضا حسب الوصية، فقال عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فنسخت بالقرآن ونسخت بالسنة، نسخت نسخ صريح بالسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، خلاص يعني أنا مش هيبقى التقسيم تبعا لهوى المورث، يعني مش تبعا لهوى، لا وصية الوارث. ونسخت نسخ ضمني في القرآن الكريم في قوله تعالى في آيات المواريث من سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتدل الآية على أن الله قسم تركة كل مالك بين ورثته حسبما اقتضت حكمته، ولم يعد التقسيم حقا للمورث نفسه، وهذا الحكم يعارض الأول، فهو ناسخ له على رأي الجمهور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت آية المواريث، آيات المواريث في سورة النساء، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى كان في الأول المالك إذا حضرته الوفاة عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه من تركته بالمعروف. ثم نزلت آيات المواريث في سورة النساء فأعطى الله لكل ذي حق حقه، فنسخت صراحة في السنة النبوية لوصية الوارث، ونسخت ضمنيا في سورة النساء في آيات المواريث. والله مستعان، طولنا في المحاضرة، لم أنهي الناسخ والمنسوخ. في المرة القادمة سنتحدث عن أنواع النسخ من حيث البقاء، نسخ حكم مع بقاء التلاوة، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ الحكم ونسخ التلاوة، ونعلم بإذن الله في المرة القادمة أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ. نستكمل إن شاء الله كلامنا عن الناسخ والمنسوخ في المحاضرة القادمة. أستودعكن الله، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.